فيما يتعلق بأن أمريكا وطوعات الحرب العملاء في كوريا الجنوبية يجلبون المدخرات الاستراتيجية الأمريكية بالتتالي إلى كوريا الجنوبية والمياه الإقليمية لها، ويرفعون الحمية باستمرار في الدقة الحربية لغزو الشمال حتى في هذه اللحظة، حيث انتهت المناورات العسكرية المشتركة النصر. أدل الناطق بلسان لجنة التدابير التوارية لعموم الأمة ضد المناورات الحربية النووية لغزو الشمال في حديث يوم الرابع من هذا الشهر: تقوم أمريكا وطوعات الحرب العملاء بتدريبات الضربة المشتركة البحرية بتعبئة جماعة الضربة المتألفة من حاملة الطائرات النووية الأمريكية ومدمرة إيزيس والحوامة البحرية للعملاء في بحر كوريا الشرقي ابتداء من اليوم 29 من نيسان الماضي وفي اليوم الأول من أيار. تكلبوا في تدريبات إلقاء القنابل النووية على منشآتنا الاستراتيجية المفترضة بعد إدخالي حتى سرب القاذفات الاستراتيجية النووية بواحد بي إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي. ثم ألقوا المزاعم المتعطشة للحرب قائلين إن ذلك يعد رسالة الإنذار القوي الموجهة إلى الشمال، وإنهم سيشتدون الضغوط العسكرية على الشمال باستمرار. ولكن ذلك ليس إلا مجرد مسرحية هزلية لإخفاء مظهرهم المخزي، وهم اضطروا إلى التراجع أمام حملة الرد المتشدد لجمهوريتنا، على الرغم من أنهم حاولوا التهديد والتخويف بتعبئة كل المدخرات الاستراتيجية مع إعلان الضربة الاستباقية المزعومة على الشمال. كما إنه محاولة يائسة نهائية لشرذمة المحافظة الأميلة لتغيير الحالة الراهنة غير المؤاتية لانتخابات الرئاسة بتبرير سياسة المجابهة القديم عن طريق توتير الوضع إلى الدرجة القصوى بدعم من سيدها أمريكا وإثارة جو أزمة الأمن. لا تزال أمريكا وطوعات الحرب العملاء يحاولون تخويفنا بحاملة التعيرات النووية والقاذفات الاستراتيجية، وهذا تقدير مخطي وأعمال انتحارية يضعون رؤوسهم بصورة عميقة في إطار نظارتنا النووية للتسديد. من الأحسن أن تمعن أمريكا والشرذمة العميلة في التفكير في إنذارنا وتكف عن التصرف الحربي الباطل كي لا تتعرض للعار الأكبر والحلاك المأساوي.